بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله رحمه لشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين: ولا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضه كذلك الا متماثلا نقدا ولا بيع متاعه حتى يقضى. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم الكلام على شيء من أحكام الربا، وتقدم أن علة الربا على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله هي ماذا؟ الطعم وأيضا الذهب والفضة فقط. الذهب والفضة وكل مطلوب، هذه الأموال الربوية على مذهب الإمام الشافعي. الأموال الربوية هي الذهب والفضة وكل مطعوم، سواء كان من الحبوب أو من الثمار أو من الفواكه أو من الخضروات إلى كل ما يطعم، فإنه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه ماذا؟ ربوي. نعم، أنه ربوي. وقلنا الرأي الثاني في المسألة أن الربويات كل ما كان ثمنا أو كان مطعوما مكيلا أو مطعوما مزدحما. نعم، شو يقول هنا قبل؟ قال: ولا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة كذلك. نعم، لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا بشرطين. كما قلنا، إذا اتحد الجنس الربوي بادلت ربويا بجنسه فإنه اشترط شرطان. ما هما؟ التساوي والتماثل أو التقابض. التساوي والتقابض، فعندما تبادل ذهبا بذهب لا بد أن يكون يدا بيد مثلا بمثل، فضة فضة يدا بيد مثلا بمثل، بر ببر يدا بيد مثلا بمثل، وهكذا. نعم. ولا بيع متاعه حتى يقبضه. نعم، يقول لك المؤلف: لا يجوز أن تبيع ما اشتريته حتى تقبضه، وهذا باتفاق الأئمة. هذا بالاتفاق، لا يجوز أن تبيع ما اشتريته حتى تقبضه، لأن ويدل لهذا ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يستويه، في لفظ حتى يكتال. فلا يجوز أن يبيع ما اشتراه وابتاعه حتى يقبضه. طيب، عبارته قال: ولا بيع مبتاعه حتى يقبضه. نعم، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن كل مبيع لا يجوز لك أن تبيعه إذا اشتريته حتى تقبضه، خلافا لإمام مالك. مالكية يخصون ذلك بأي شيء؟ بالطعام. هو الذي يمنع أن يباع قبل القبض إنما هو الطعام فقط. والمؤلف رحمه الله عمم، قال: لا يجوز أن يبيع ما اشتراه حتى يقبض، وهذا هو الصواب. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وأحسب أن كل شيء مثله، يعني مثل الطعام. فلا يجوز أن تبيع أي سلعة اشتريتها حتى تقبضها. وما هي العلة في ذلك؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حتى يقبضها؟ المشتري، نهى المشتري أن يبيع حتى يقبض. ما هي؟ لماذا؟ العلة في النهي أن علق البائع لا تزال باقية في المبيع، فربما أن المشتري يربح ويتعذر عليه تخليص السلعة من يد البائع فيحصل الخلاف والشقاق. يعني أنا اشتريت سيارة من محمد إسماعيل، اشتريت سيارة من إسماعيل، أنا حتى الآن ما قبضتها منه، لم أقبضها، ذهبت وبعتها، اشتريتها بعشرة آلاف وبعتها باثني عشر. هو إذا رأى أني قد ربحت ربما أني ما أستطيع أقل في السيارة، يدعي الغبن، نعم يدعي أنه مقبول، أليس كذلك؟ نعم، يدعي أنه جاهل بالسعر إلى آخره، فيحصل خلاف وشقاق. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المشتري أن يبيع حتى يقبض. نعم. صلى الله عليه وسلم قال: لا بيع اللحم بالحيوان ولا بيع اللحم بالحيوان. نعم. يقول لك لا يجوز أن تبيع اللحم بالحيوان. وقد جاء بذلك حديث مرسل سعد بن مسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، لكنه ضعيف. بيع اللحم بالحيوان ينقسم إلى قسم. يعني بيع اللحم بالحيوان ينقسم إلى قسم. القسم الأول أن يبيع اللحم بحيوان من غير جنسه. القسم الأول أن يبيع ماذا؟ اللحم بحيوان من غير جنسه. كيف؟ تبيع بقرة بلحم ظأن أو لحم ظأن ببقرة، هنا الآن بعت الحيوان بلحم من غير جنسه، جنسه مختلف، واضح؟ يعني ما بعت بقرة بلحم بقرة، وإنما بعت بقرة بلحم إبل أو بلحم ظأن. ها؟ وش الحكم هذا؟ هذا جائز ولا بأس به، هذا جائز ولا بأس به، بقبضة وبدون قبضة كله جائز. إذا بعت الآن اللحم بحيوان من غير جنس. القسم الثاني أن تبيع اللحم بحيوان من جنس اللحم. وش مثاله؟ ها؟ بقرة بالبقرة، لحم بقر بقرة، لحم ظأن بظأن، لحم معز بمعز. ايش قال لك المؤلف؟ قال لك لا يجوز. وهذا ذهب اليه المؤلف رحمه الله، قال به كثير من العلماء انه لا يجوز اذا كان من الجنس انه لا يجوز. والرأي الثاني فيه تفصيل: إن باع اللحم بحيوان من الجنس وهو يقصد اللحم فلا يجوز، وإن كان لا يقصد اللحم فإنه يجوز. هذا أقرب. يعني بعتنا لحم بقرة البقرة، أنا أريد البقرة لا أريد لحم البقرة، شو الحكم هنا؟ يجوز. أما إذا بعت اللحم البقرة وأنا أقصد لحم البقرة هذا لا يجوز، يعني كأني بعت الآن لحما بلحم دون تساوي، واضح؟ لأن العلة عند الشافعية هي ماذا؟ الطعم. فإذا بادلت لحم بلحم لا بد من التساوي، لحم بقر بقر لا بد من التساوي. نعم. ويجوز بيع الذهب والفضة متفاضلا نقدا وكذلك المطعومات. أيوة. هذه مسألة مهمة. عندنا قواعد. القاعدة الأولى: إذا بادلت ربويا بجنس، وش مثاله؟ بادلت ربوي بجنس، ربوي بجنس، نريد على مذهب الشافعي. ذهب بذهب. مثال آخر ربوي بجنس: بر ببر كثير، ها؟ فضة فضة، شعير بشعير، تمر بتمر، والملح بالملح، ملح بملح، موز بموز. يعني على مذهب الإمام الشافعي يجري في كل المطعومات برتقال برتقال. هنا الآن بادلت ربويا بجنس، ماذا يشترط؟ نشترط شرطين، ما هما؟ التساوي والتقابض. لا بد من التساوي والتقابض، حيث ماذا؟ حيث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، والملح بالملح، مثل بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. لا بد من شرطين، إذا اتحد الجنس الربوي. واضح؟ طيب، القاعدة الثانية: إذا اختلف الجنس والربوي، اشتركان في العلة لكن الجنس مختلف، وش مثاله؟ ذهب بفضة، ها؟ بر بالشعير، بر بالشعير. العلة واحدة الطعم، لكن الجنس مختلف. ذهب بفضة، صح، العلة واحدة، كله ذهب، ذهب وفضة، لكن الجنس مختلف. ها، مثال آخر: درار وصيفة، ها؟ درار وصيفة، درار وصيفة، نعم، صح. هذا على رأي ابن تيمية، العلة الثمانية، لكن اختلف الجنس. طيب، على رأي الشافعي اختلف، اتفق في العلة واختلف في الجنس. مثال: تمر وشعير، غيره موز وتفاح، إلى غيره. هنا إذا اتحد في العلة واختلف في الجنس نشترط شرطا واحدا فقط، وهو القبض. يجوز التفاضل، لكن نشترط ماذا؟ القبض. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إذا اختلفت هذه الأصنام فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اختلفت هذه الأصنام فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب، القاعدة الثالثة: إذا اختلف في الجنس والعلة لا نشترط شيئا. مثال: اختلف في الجنس والعلة، الذهب بالبر، الذهب بالبر، أحسنت، ذهب ببر، ما نشترط شيئا، يجوز التفاضل يجوز عدم التقابض. الذهب يختلف عن البر في العلة، هذا مطعوم وهذا ذهب، واضح؟ اختلف في العلة والجنس لا نشترط شيئا. مثال آخر: الذهب بالبقرة، الجوال الأجهزة بالبقرة. لا، نريد على مذهب الشافعي، نريد على مذهب الشافعي. الذهب بالموز، صح، بارك الله. فإذا اختلف في الجنس والعلة لا نشترط شيئا. القاعدة الرابعة: إذا انتفت العلة من أحدهما أو من كل منهما لا نشترط شيئا. انتفت العلة، ما هي موجودة في أحدهما أو في كل منهما، ها؟ من يمثل؟ يعطينا مثال. انتفت العلة من أحدهما. ذهب بسيارة. أحسن، ذهب بسيارة. السيارة ما فيها علة. مثال آخر أعطونا يا أخوان هناك. كرسي بالذهب. صح. طيب القرآن بالسيارة. صح، القرآن من أحدهم. طيب انتفت العلة من كل منهما، من كل منهما. سيارة بالكرسي. صح، سيارة بالكرسي. انتفت العلة من كل منهما، لا نشترط شيئا. واضح؟ هنا لا نشترط شيئا. أصبح عندنا كم؟ أربع قواعد. نعم. وكذلك المطعومات. كيف؟ قال ويجوز بيع الذهب والفضة متفاضلا نقدا وكذلك المطعومات. إيه لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا نقدا. صح. قلنا إذا اتحد الجنس مطعوم مع مطعوم والجنس واحد اشترط ماذا؟ شرط التساوي والتقابل. قال نقد، نقد التقابل. بر بر، شعير بشعير، تمر بتمر، ملح بملح، تين بتين، زيتون بزيتون. لا بد من هذين الشرطين. ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا نقدا. تكلمنا عليه. بيع الجنس بغيره، ايش مثاله؟ بيع الجنس بغيره. بيع الجنس بغيره. البر بالملح. صح، البر بالملح. يتحدان في العلة ويختلفان في الجنس، يشترط ماذا؟ التقابل. قال لا يجوز بيع الغرف. نعم، لا يجوز بيع الغرف. ويدل لهذا حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم في صحيحه. وما هو الغرر؟ ما هو الغرر؟ الغرر هو ما جهلت عاقبته وتردد في حصوله. الغرر ما جهلت عاقبته وتردد في حصوله. ويدخل فيه صور كثيرة، من أمثلته بيع الملامسة، بيع المنابذة، إذا كان الثمن مجهولا، إذا كان المثمن مجهولا، إذا كان المبيع غير مقدور على تسليم الغرض. مثلا أشتري سيارة مسروقة، غرر أو زي غرر؟ غرر، لأن المسروقة هذه قبل السرقة قيمتها عشرة آلاف، بعد السرقة كم ستكون القيمة؟ خمسة. أنا أشتريها لأنها رخيصة، في غرر، قد أحصلها قد ما أحصلها، قد أحصلها وأكسب خمسة، قد لا أحصلها وأكسب خمسة، غرر. أو مثلا يقول بعتك القلم الذي في جيبي بعشرة ريالات، غرر، قد يكون بريال وقد يكون بعشرين، ما ندري، غرر. إيش بعتك القلم هذا بما في جيبك من الفلوس النقود، ها؟ غرر أو غرر؟ غرر، ما يجوز بيع غرر. نعم، أحكام الخيار. نعم، الغرر يسير، هذا يستثنى. كما أن الإمام مالك رحمه الله يستثني الغرر في عقود التبرعات. هذا كلام جيد جميل. الإمام مالك ما يلحق عقود التبرعات بعقود المعوضات، يقول يجوز الغرر في عقود التبرعات. ايش مثاله؟ من يعطينا مثالا؟ ايوه، كيف الهجرة؟ اصبر قليل، تبرع بس عطنا مثال، عطنا غرر في الهبة. كتاب أهبا وهبتها أتيت هبيت سيارة مسروقة. أحسنت، صح. وهبتك السيارة المسروقة، يا صح. لكن بعت عليك السيارة المسروقة يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. ها؟ مثال آخر. التبرعات. وهبتك عبدي الذي بمكة. وهبتك عبدي الذي بمكة. ما هو بقرار هذا. عبدك اللي بمكة موجود بمكة، جيب. عبدي الشارك. صح. وهبتك عبدي الآبق. صح. في غرض هذا لكن جائز. مثال آخر. ها؟ وهبتك ناقتي يا شارك. طيب، وهبتك ناقة حسنت شارب. وهبتك ما في جيبي من النقود. مجهول هذا، يجوز ولا يجوز؟ يجوز. نقول هذا جائز ولا بأس به، هذا جائز ولا بأس. أحكم الخيار الذي في الماء. صح. وهبتك السمك الذي الماء، يجوز، لأن هذا ما في غرض. أنت حصلت عليه الحمد لله فأنت غانم. إذا لم تتحصل عليه سالم ولا غارم؟ سالم، أنت سالم، ما بخسر شيء. لكن البيع إن حصلت عليه فأنت غانم، ما حصلت عليه أنت غارم، فرق. فالإمام مالك رحمه الله كما ذكر ابن رشد يجوز الغرر في عقود التبرع، وهذا جيد. أحكام الخيار. والمتبايعان من خيار ما لم يتفرقا ولهما أن يشترط الخيار إلى 3 أيام. نعم. خيار هو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه. الخيار طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه. والخيار من محاسن الشريعة، من محاسن الشريعة إثبات الخيار. رحمك الله. في العقود، لأن الإنسان قبل أن يتحصل على الشيء يكون في رغبة له، فإذا تحصل عليه قلت رغبته، وربما ندم، ربما أنه يندم، فشرع له مالا الخيار. والخيار أقسام. قسم الأول خيار المجلس، وهذا يثبته الحنابلة والشافعية، يثبتون ماذا؟ خيار المجلس. أبو حنيفة ومالك لا يثبتون خيار المجلس، والصواب ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من إثبات خيار المجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت في حديث ابن عمر حكيم بن حزام، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. فما دام أنهما في مجلس العقد كل واحد منهما له حق الفسخ إلى أن يتفرقا، تفرقا عرفا بأبدانهما لزم العقد. قبل أن يتفرقا لكل واحد منهما حق ماذا؟ حق الفسخ. نعم. شيخ أبو حنيفة، مذهب أبو حنيفة لا يرى مجلس خير مجلس. نعم. يقول لا يوجد هناك مجلس الخيار. نعم. إذا اتفقتم خلاص. خلاص. اللي يثبتون خيار المجلس الشافعية والحنابلة. نعم. وإذا وجد للمبيع عيب فللمشتري رده ولا يجوز. طيب. القسم الثاني من أقسام الخيارات أشار إليه المؤلف رحمه الله، وهو خيار ماذا؟ الشرط. فكل واحد منهما بالخيار للشرط. مثلا أبيعك السيارة ولي الخيار لمدة يوم يومين ثلاثة، أو أشتري منك السيارة ولي الخيار لمدة يوم يومين ثلاثة. ويدل لهذا يدل له حديث أو قبل ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والإفاء بالعقد تضمن إفاء أصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه، من وصفه الشرط فيه. وأيضا يدل لهذا حديث أبي هريرة معلق في البخاري المسلمون على شعوب، حديث عقبة من النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فإذا اشترط أحدهما الخيار أو ذلك. وجمهور العلماء يقيدون خيار الشرط بثلاثة أيام، والحنابلة لا يقيدون بثلاثة أيام، وإنه أن يشترط يوماً يومين ثلاثة أربعة خمسة إلى آخره، ما دامت المدة معلومة. نعم. قال وإذا وجد المبيع عيب فللمشتري رده ولا يجوز بيع الثمرة. هذا القسم الثالث، القسم الثالث من أقسام الخيار، خيار العيب. والعيب في اللغة النقص، يعني العيب في اللغة النقص. وأما في الاصطلاح فهو ما ينقص قيمة السلعة، ينقص قيمة السلعة. فإذا اشترى سلعة ثم بعد ذلك وجد فيها عيبا فهو بالخيار، إما أن يمسك ويأخذ الأرش، وإما أن يكسر. ما المراد بالأرش؟ ها؟ أيوة، قيمة العين. المراد بالأرش قيمة العين. كيف نخرج الأرش هذا؟ يعني مثلا أنت اشتريت كتابا وجدت فيه عين، فيه خمس صفحات مطموسة بيضة في وسطه، عيب وليس عيبا؟ عيب. أو مثلا اشتريت سيارة وجدت في السيارة عيب في مكينتها، في أبوابها، في مراتبها، هذا نقول بأنه ماذا؟ ها؟ نقول بأنه عيب. طيب، يثبت الخيار. فنقول للمشتري ادخل الخيار، إن شئت تمسك ولك ماذا؟ الأرش. ها؟ وإن شئت إنك تمسك. كيف الأرش؟ كيف نخرج الأرش؟ الأرش عندنا ثمن وقيمة. مثلا أنت هذه السلعة اشتريتها بعشرة ريالات، هذا شو يسمونه؟ ثمن. الثمن ما اتفق عليه المتعاقدان يسمى ثمن. الثمن لا ننظر إليه. كم تساوي هذه السلعة عند التجار؟ قالوا مثلا تساوي 15. صحيحة. كم تساوي صحيحة؟ أنا اشتريتها بعشرة. كم تساوي صحيحة؟ 15. كم تساوي معيبة فيها عيب؟ 10. كم الفرق بين قيمة الصحة والفساد؟ 5. انسل هذا الفرق إلى قيمة الصحة. 5 إلى 15 كم النسبة؟ ها؟ نسبة 5 إلى 15 كم؟ الثلث. يكون الأرش ثلث الثمن. الثمن كم؟ 10. فيكون كم الأرش؟ 3 ريال وثلث. واضح؟ كيف نخرج الأرش؟ الثمن نتركه، لا نتعرض له، ننظر إلى قيمتها صحيحة، ثم إلى قيمتها معيبة، ثم ننسب، نخرج الفرق بين القيمتين، وننسب هذا الفرق إلى قيمة الصحة، ناخذه من الثمن بمقدار الكنز. هذه السلعه العشره قيمتها صحيحه 15، معيبه بعشره. الفرق بينهما خمسه، الخمسه الى الخمسه عشر كم؟ الثلث، يصبح القرش ثلث الثمن. ان كان عشره فهو ثلاث، ان كان خمسه عشر فهو خمسه، ان كان عشرين فهو سبعه. واضح؟ أو يرجع السلاح إما ليأخذ العرش، إما ليأخذ العرش أو يرجع السلاح. أو يرجع السلاح. أحسن الله إليك. قال: ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بلوغ صلاحها. نعم، لا يجوز بيع الثمار إلا بعد بلوغ الصلاح. لا يجوز بيع الثمرة إلا بعد بلوغ صلاحها. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث ابن عمر في البخاري وغيره نهى أن تباع الثمار حتى تحمار أو تصفر، حتى تحمر أو تصفر، فلا يجوز أن تباع لأنها عرضة للآفة. فإذا بدا الصلاح يجوز. وما هو بدو الصلاح؟ بدو الصلاح في الثمر في النخل تبدأ تحمر أو تصفر، حتى لو بسرة واحدة احمرت أو صفرت الآن بدأ الصلاح يجوز أن تبيع. في غير النخل بدو الصلاح ماذا؟ ها؟ أن يطيب وينضج ويكون صالحا للأكل. برتقال ما دام أنه أخضر هل يجوز بيعه وعلى الشجر أخضر؟ لا. التفاح ما دام انه اخضر هل يجوز ان تبيعه وهو على شجر اخضر؟ لا يجوز. العنب قبل ان يتموه حلوا يحمل الماء ويحلو ما يجوز ان تبيعه حتى ينضج ويطيب اكله، ولا يجوز ان تتوقع. كم بقي على واحد؟ بقي واحده؟ جمله. طيب. قال: ولا بيع ما فيه الربا بجنسه ربطا الا اللبن. ولا بيع، ولا بيع ما فيه الربا بجنسه ربطا الا اللبن. نعم صح. ما يجوز ان تبيع الربوي الا اذا اتحد. ما يجوز أن تبيع رطب بيابس، تمر رطب تمر يابس، لأنه ما في تساوي. ولهذا في حديث سعد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب باليابس فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم يا رسول. قال: لا، لا يجوز. تبيع تمر يابس، تمر يابس، تبيع رطب بيابس لا يجوز، زبيب بعنب لا يجوز، تين يابس بتين رطب جديد ما يجوز. نعم، ما دام انه جنس متحد. اما اذا كان الجنس مختلفا فلا باس، انه لا يشترط التساوي. تين رطب بتمر يابس يجوز، لانه ما يشترط التساوي. لا نشترط التساوي إلا متى؟ اتحد الجنس. كم